حديث 253 عن جابر رضي الله عنه قال كسي جابري خديجة رازي بتن يقوتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت تغنبري صلابة خدي لابن نفيجل سر دوار خود كر هما بري دوار كتبا كير دا كفتوين بروي الكعبه با الجهه كدي با اولي كده بيشتن الله اكبر بروي القبلة بيشتن هما بري دوار كتبا كير دا كفتي هذا بو نفيجة سنت فإذا أراد الفريضة هكر في غنبري صلابة خدي لابن فيابا نفيجة فرض بكر هنجي السر بشتو دواري نذكر نزل فاستقبل القبلة دا اتخارب بريخو دا تقبليه